السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب الإجارة، كتاب الإجارة. انتهينا في الدروس السابقة من كتاب الشركات والعقود الزراعية، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة. الإجارة لغة من الأجر وهو العوض، وشرعا عقد منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض. يبقى عقد على منفعة أو عقد منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض، يعني في مقابل هذه المنفعة أن يعوضه مالا ونحن. عقد منفعة أي أنه ليس عقد على العين كالبيع، إذن هذا يختلف عن البيع، بأن البيع عقد على الأعيان، عقد على العين، ولذلك الإجارة لا تملك ولكن البيع يملك. البيع يملك لأنه مبادلة عين بعين أو مال بمال، مبادلة، فيعطيه شيئا في مقابل شيء، سواء كان نقد بنقد يسمى صرف، أو عين بعين أو عين بنقد، وده الأصل في المبايعات. المهم البيع مبادلة، فكل من المتبايعين يمتلك ما أخذه من الآخر. وأما الإجارة فهو منفعة أو عقد على منفعة، أو يسميه بعض العلماء بيع منفعة، فهو يشتري منه منفعة العين. فمثلا الرجل عنده بيت أو حنوط دكان، فيبيع له أن يستفيد بهذه العين زمن معين، لكن العين ملك لصاحبه، العين تكون ملكا لصاحبه، فهو عقد على منفعة معلومة وليست المنفعة مجهولة. خرج بذلك الجعالة، لأن الجعالة منفعة مجهولة. عقد الجهالة، الجعالة أن يقول مثل من وجد لي مال الضائع، واحد مثلا ضاعت منه ساعة أو ضاعت منه سيارة، فيقول اللي يشوف السيارة تحتي اللي يجد سيارتي سأعطيه مكافأة 1000 جنيه. فده إيه؟ عقد على منفعة، لكن هذه المنفعة إيه؟ مجهولة. ليه؟ لأنه قد يعمل ويبحث يوم ويجد السيارة يأخذ 1000 جنيه، قد يبحث ويقعد سنة بحالها ويأخذ 1000 جنيه، قد يبحث ويقعد 10 سنين وما يلاهاش ملوش حاجة. يبقى هنا إيه؟ المنفعة هنا غير معلومة، فخرج بذلك الإيه؟ الجعالة. أو عمل معلوم أن يؤجره لعمل. عشان كده احنا نقول الإجارة يعني ليها قسمين، قسم على المنافع وقسم على الإيه؟ الأعمال، أجراء. فيستأجره لعمل، كأن يستأجر رجلا ليبني له حائط لما استجاره إليه على عمل، أو يحيك له ثوبا بعض الحين استأجره عليه على عمل، أو يعمل عنده في وظيفة بدأ أجير عنده. وهذا الأجير في أجير خاص وفي أجير مشترك لعمل المنفعة المعلومة، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. الأجير الخاص كان يقول له مثلا أنت تأتي تخدمني أو تشتغل عندي في العمل الفلاني في أي عمل، يعني مثلا واحد فاتح شركة مقاولات وجاب واحد مهندس يشتغل عنده، هذا أجير إيه؟ خاص، اشتغل عنده من الساعة كذا للساعة كذا. فقالوا في هذه الحالة لا يجوز لهم في هذا الوقت أنه إيه يعمل عند غيره لأنه أجير خاص عنده. أما الأجير العام الأجير المشترك أن الناس تستأجره لأعمالها وهو يعمل لهذا، هذا زي الترزق، ده بيأجره عشان يعمله بنطلون، وده بيأجره عشان يعمله بدلة، وده بيأجره عشان يعمله. فالزمن ليس لأحد أن يمنعه، فهو العمل مشترك، أجير شريك للجميع، هذا استأجره ليصنع له الثوبا، وهذا استأجره فهو ممكن يصنع لهذا ويصنع لهذا ويصنع لهذا في نفس الوقت. ويأتي إن شاء الله إيه تفصيل هذا. طبعا كل هذا إيه بعوض، وسيأتي إن شاء الله تعالى الشروط لهذا العقد. نقول مثال العقد على المنفعة، تأجير الدار وتأجير السيارة ونحو ذلك. مثال العقد على العمل، عمل المهندس والبناء والخدم ونحو ذلك. الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع ثابت في عهد الصحابة، إن كان جاء بعض المتأخرين فلم يجيزوا عقد الإجارة، لكن نقول الإجماع ثبت من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعض المتأخرين ربما قالوا لا يجوز الإجارة لأنها على مجهول، يعتبر المنفعة مجهولة، يعني واحد بيأجر شقة لمدة شهر أو لمدة سنة فبيتفق على أجرة لمنفعة هو لم يمتلكها، لسه المنفعة مش حاصلة، فقالوا إذن هنا في غرر، دول اللي هم قالوا إيه لا يجوز الإجارة وأبطلوا عقد الإجارة، هم يعني قلة من العلماء، لكن الصحيح أن هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن أولا الشرع ينظر إلى حاجات الناس، ثانيا أن المنفعة ليست مجهولة ولكنها معلومة بالخبرة، لأن معروف الإنسان إذا أجر السكن أنه معروف أنه يسكن في هذا السكن ويقعد فيه، سواء قعد فيه بالفعل أو أنه عارف أنه يقعد فيه، فكونه يعلم بأنه سيتملك المنفعة فيها وأصبحت في يده فهذه جائزة، وأشبه ما يقوم بها بيع السلم، لأن بيع السلم هو باع واشترى ولسه ما امتلكش، فلماذا لا تكون هذه الإجارة أشبه بهذا الإيه البيع السلم؟ والإجارة بيع، الإجارة أيضا بيع، بس بيع إيه؟ بيع منفعة وليس بيع العين، فهذه شبيهة بيع. أولا الأدلة من القرآن، دليل من القرآن، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني أصبحت المرأة المطلقة لها أجر إذا أرضعت الولد المولود، فإنها لها أجر يعطيها أجرة الرضاعة. والله عز وجل قال فإن تعصبتم فسترضع له أخرى، يبقى هيجيب الإيه مرضعة بأجرة، يسموها الذئر، تكلمنا عليها في أحكام الرضاع في آخر كتاب النكاح، أن يستأجر امرأة لترضع الوليد، فهذا من القرآن. من السنة أيضا من القرآن، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين إلى آخر الآية. وإن كان يعني بعضهم يطعن في الاستدلال بهذا لأن قالوا هذا شرع من قبلنا، لكن طبعا كون الشرع سكت عليه فهذا يصح الاستدلال به والله أعلم، ويكفي الاستدلال من القرآن الآية السابقة. ومن السنة طبعا أحاديث كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديلة هاديا خريتا، لما أراد الهجرة استأجر رجلا يهديهم الطريق، يعرفهم الطريق، خريت يعني خبير، خبير بمعرفة الايه الطرق. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم من يهديه في الطريق أثناء الهجرة. وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. يبقى برضك فيها كانت الأجر غير جائزة، لم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأحاديث كثيرة، منها مثلا أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني بعض الأحاديث صحيحة وبعضها ضعيف، لكن الأحاديث في الباب كثيرة تثبت جواز الإيه أو صحة أو مشروعية الإجارة. وأجمع العلماء، أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإجارة. طبعاً قلنا في زمن الصحابة لأن إيه؟ لأن هناك من خالف هذا الإجماع فيما بعد وقال إن الإجارة لا تجوز، لكن الراجح أنها جائزة. حكمة من مشروعيتها أن الشريعة راعت فيها مصالح الناس، لأن هذا الشيء منطقي، ولا بد يعني إن يعني يلاحظ فيه أن الشريعة تنظر إلى أحوال الناس، لأن لو إني لم يصح عهد الإجارة لضاقت على الناس كثير من المصالح. كثير من الناس مثلا عندهم أماكن لا يستطيع أن يشغلوها، عندهم شقق، عندهم دخاكين، لا يستطيع أن يشغلوا هذه الأشياء بحق. وفي من الناس من عندهم مهارات أو يحتاجون إلى سكنة، ليس عندهم سكنة، فإذا قلنا الإجارة لا تجوز يبقى دول عندهم بيوت متأفلة ودول قاعدين في الشوارع، ده ما ينفعش يروح يؤجر وده ما ينفعش يؤجر. لكن المصلحة هنا إيه؟ إن ده يستفيد وده يستفيد. هذا الأماكن اللي عنده الشاغرة هو يمتلك العين، العين خلاص بتاعتك ما حدش يتدخل فيها، لكن بيع المنفعة، بيع المنفعة، الواحد يجي يقعد فيها سنة سنتين عشرة وبعد يروح عايز العين خدها. واللي قاعد في الشارع دوات لا يعمل عشر الشارع، في أبواب مفتوحة قدامك ممكن إيه تستأجر هذه الأماكن إيه وتجلس فيها، يبقى دي مصلحة راعة فيها الناس. كذلك لو إن الإجارة على العمل لا تجوز يبقى لازم الواحد يكون ترزي ونجار وحداد ومهندس وكل حاجة، لأن الواحد محتاج أي صالة عنده في البيت عايز يعمل شباك في البيت طبعا لازم يكون لازم تكون نجار عشان تعمل شباك، عايز تعمل حديد لازم تكون حداد عشان تعمل حديد. ما هو معناه كده، فهذا طبعا شيء لا يمكن، مستحيل مستحيل الإنسان يجمع كل هذه الأشياء أو يباشر بنفسه كل احتياجاته، فيحتاج إلى من يقوم بهذا العمل. يبقى في واحد متخصص نجارة يجي، واحد متخصص حديد، واحد متخصص زجاج، واحد متخصص مباني، واحد متخصص كذا، يبقى كل واحد إيه هيجي يعمل عمل ونعطيه أجرة عليه، نعطيه مال على أجرة هذا إيه هذا العمل. فمصالح الناس تقريبا في جميع حياتهم يحتاجون لليه هذا التعاون بالإجارة بالأجرة، سواء كانت أجرة منافع أو أجرة إيه عمل. أركان الإجارة، أركان الإجارة أركانه عند الجمهور أربعة، وهي العاقدان اللي هو المؤجر والمستأجر، وصيغة صيغة العقد اللي هي الإجابة والقبول، وأجرة ومنفعة. شروط الإجارة، يشترط في عقد الإجارة ما يلي: يشترط في كل من العاقدين الأهلية، يعني ما ينفعش واحد يقوم بعمل إجارة وهو غير غير كامل الأهلية، لكن لابد من الأهلية. إيه الأهلية؟ أن يكون عاقلا مميزا، أن يكون عاقلا مميزا، يعني لا يشترط البلوغ، وبعض العلماء اشترط البلوغ، بعض العلماء اشترط البلوغ. أما حاجة أن يكون إيه عاقلا، يبقى لا يصح عقد الإجارة من مجنون، وكذلك الصبي غير المميز، الصبي غير المميز خلاص لا يصح عقد الإجارة. أما بقى المميز ففي خلاف بين أهل العلم، الصبي المميز اختلف العلماء في صحة عقده، فيرى الحنفية نفاذ عقده إن كان مأذونا له، ولا يصح إن كان محجورا عليه، لأن تصرفاته لا تصح إلا بإذن ولي. يعني إذا الولي بتاعه قال له خلاص أنا إيه أذنت لك يا ابني، لو عايز تأجر أجر، وهو مميز، مميز يعني قارب البلوغ، فعقد. فإذا عند الحنفية يرون أنه إذا فعل ذلك بإذن وليه فأن عقده صحيح، وإن كان محجورا عليه لم يأذن له الولي فإن عقده لا يصح. وعند الملكية أن التمييز شرط في صحة الإجارة والبيع، يبقى لازم يكون مميز. نعم في الإيجار والبيع. أيوة. قال عند المالكية أن التمييز شرط في صحة الإجارة والبيع، لكن لم ينفذ إلا برضا الولي. يعني برضك إذا الصبي المميز عقد، بيقول العقد صحيح، العقد صحيح، لكن عنده طبعا في شروط صحة وفي شروط نفاذ. العقد صحيح لكن مع وقف العمل به، لا ينفذ العقد، تنفيذ لا يصح أو لا يكون. إمتى ينفذ؟ إذا الوالي قال له خلاص أنا وافقت على الإيه، على هذا العقد، يبقى العقد من حيث التعاقد فهو من حيث هذا تحققت شروطه، فهو من حيث الصحة فهو صحيح، لكن من حيث النفاذ أنه لا ينفذ إلا برضا الولي. وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم عقد الإجارة إلا بالبلوغ، ولعل هذا هو الرأي الراجح الله أعلم. إن الإنسان لابد أن يكون بالغا حتى يعني تصح تصرفاته، لأن الصغر مهما كان سيؤدي إلى نزاع وإلى شقاق. يشترط رضا العاقدين، يعني ما يكونش فيه إكراه، قالوش أنت لازم غصب عنك تيجي تأجر الشقة بتاعتي أو تيجي تأجر دكان، ده إكراه لا يجوز. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن طراد. طب ده بيع، ده إيجار. احنا قلنا إن الإيجار بيع، بيع منفعة. عشان كده حتى العلماء لما بيجوا في تحريم البيع يوم الجمعة قال وكذلك الإيجار، لأن الإيجار عقد الإيجار عقد بيع. برضك يحرم وقت الجمعة، يعني مش يوم الجمعة، وقت الأذان إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي وذروا أيضا الإيجار. إذا كان بيختفي عقد إيجار يبقى لا يتفق عليه، لكن يذهب إلى الصلاة، لأن الإجارة هي أيضا عقد فيه معنى البيع، أو هو بيع لكنه بيع بيع منفعة. اشترى كذلك أن يكون المؤجر مالكا للعين أو مالكا لمنفعة العين. مالكا للعين يعني المالك الأصل، هو صاحب العين، هو صاحب العمارة، هو صاحب الشقة، هو صاحب السيارة، مالكا للعين. فطبعا هو مالك، يجوز له التصرف. أو مالك للمنفعة، واحد اشترى المنفعة، فهل يجوز أن يبيع المنفعة؟ دي بقى الإخوة بيسألوا عليه. واحد دلوقتي أجر دكان، هل ممكن يؤجر الدكان لواحد تاني؟ لأنه أيضا ده مالك للعين، مالك للمنفعة، اشترى المنفعة، لا اشترى المنفعة. لكن طبعا العقود القديمة دي اللي لنا كلام يجي ليه، هنتكلم على عقود اللي هو لها فترة محدودة، أجر المحل 5 سنين 10 سنين، فهو لقى نفسه ساعات بيبقى فيه إلزام إنه أنت ما تسيبش المحل الفترة دي، ما ينفعش العقد نافذ من الطرفين، ما ينفعش واحد يفسخه إلا برضا الطرف الآخر، فأنت لا ملزم إنك تقعد الفترة دي مثلا. فهو لقى نفسه إنه هو ممكن يستفيد لأن المنفعة بتاعته اشتراه، ممكن يجيب واحد يأجر المكان بشرط ألا يباشر عملا يضر بالمالك، يبقى ده شرط. طبعا هو دلوقتي في برضك المحامين بياخدوا بالهم من الكلام دوت عشان درسين، فيوم كاتبين في شروط في شروط العقد، واشترط المتعاقدين، اشترط المالك على المستاجر ألا يؤجر العين الباطن، الكلام ده كله يضيق عليه الخناق. لكن هي كناحية شرعية، هو طبعا لو اشترط هذا وافق على هذا الشرط خلاص ملزم به، لأن المسلمون عند شروطهم. لكن كناحية شرعية هو امتلك العين، امتلك منفعة العين، فيجوز له أن يؤجر وأن يبيع هذه المنفعة حتى لو بسعر أكثر من السعر اللي هو اشترى به أو اتفق عليه. وسيأتي بقى لو حب يخرج ويدفع كله وكلام ده كله يجي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ها؟ قول واحدا إيه؟ يعني إذا كان في خلاف لا أعلمه، لكن هذا أو يقول له ولاية لذلك، يعني يا أما مالك المنفعة، يا أما مالك العين، يا أما مالك المنفعة، يا أما له ولاية، هو ليس مالك ولكن له ولاية كالوكيل والولي والوصي ونظر الوقف. لأن دول كلهم يملكون الايه التصرف. واحد وكل واحد ان اجر انا مسافر ووكلتك انك انت تقوم بايه بتاجير الاملاك الفلانيه كذا وكذا، خلاص يبقى ايه وكيله بهذا. والولي اللي هو يعني يقوم على تصرفات ابنه او على تصرفات مجنون محجور عليه وهو له ولاية عليه فيتصرف في اموالهم بالاحظ لهم. او الوصي برضك الوصي على مال اليتامى مثلا يجوز ان يؤجل لان هذا فيه ايه منفعه لليتامى. وناظر الوقف يعني فيه وقف والوقف يدر دخل على الناس وفي اشياء لا باس ان هو ايه يؤجرها لان كل دول يملكون حق الايه يملكون حق التصرف. ان تكون المنفعه معلومه علما يمنع من المنازعه فلا يصح العقد على مجهول. وقالوا كمان العقد على مجهول يبقى بيبيع له مجهول، فاني كان يقول له اجرتك احدى سياراتي او احدى شقق، اجرتك شقه من الشقق تحت ولم يبين له هذه الشقه او هذه السياره، يبقى هنا ايه منفعه مجهوله، بيع مجهول، ما ينفعش، لازم يحدد السياره او الشقه التي سيؤجرها له. وقد يكون طبعا هناك يعني اذا كان كلها في نفس المستوى او في نفس الشيء فيعني قد يكون هذا في معنى الاباحه، لكن المقصود هنا عموما الا يكون هناك شيء مجهول، يبقى لازم الاجاره تكون على شيء معلوم عشان احنا قلنا ان ده بيع، والبيع لابد ان يكون على شيء معلوم. ان يحدد المده لان المعقود عليه لا يصير معلوما اذا كانت المده مجهوله. يعني واحد أجل واحد شق قد إيه؟ فيش مدة. طب يبقى هنا البيع إيه؟ على شيء مجهول، لأن المنفعة المنفعة لابد تتحدد عشان هو واخد منه مثلا أجلها دي لمدة سنة ب5000 جنيه، أجرها خلاص يبقى هنا باع له منفعة بقيمة كذا، لكن أجرتك ب5000 جنيه، أجرتك إيه؟ أجرتك الشيء ب5000 طول العمر، يبقى هنا اصبحت المنفعه غير محدده غير معلومه. وده اللي ايه اللي وقع فيه القوانين القديمه في قوانين الايجارات، لانهم فرضوا على الناس تحديد الايجار، يعني خلاص الشقه ب50 قرش تفضل طول عمرها ب50 قرش، ما ينفعش ان المالك يتدخل في يوم من الايام ويقول له خليها 51 مثلا يعني او 60 او الى اخره. تاني حاجة إنها ممتدة يعني مصعرة وملاش إلى ما لا نهاية، فده طبعا إيه ظلم وقع على الناس بهذه القوانين، إن ده طبعا بقت قانون صارم محدش يقدر، وإذا الناس كانت تحاول تحتال على كده فبياخدوا مقدمات وما تكذبش في العقود وتحصل منازعات برضك وإلى آخره، وما زال حتى الآن في بعض المنازعات بسبب هذه الأشياء. طبعا هذه العقود عقود كلها عقود ايه فاسده، هذه العقود باطله لانها اصبحت بيع، اولا في قهر على المالك اكراه عليه ان لازم يكون مده، وكمان كمان المستاجر يورثها ولاده يورثوها والمالك لا يأس، يعني المالك يجي في يوم من الايام عايز يجوز ابنه مش عارف يجوزه، والمستاجر جوز ابنه جوز بنته وده يطلع ويدخل محدش يقدر يتكلم، ويجي يتكلم يقول ايه ده انا مش باخد الاجره بتاعتك. طبعا هذا ظلم، ظلم حصل على الناس، ولما حبوا صححوا هذه القوانين في بعض البلاد زي مثلا عندنا وفي لبنان، يعني قالوا نزود الاجره اللي بقى له من سنه مش عارف سنه كام يزيد 40%، واللي من سنه كذا سنه كذا يزيد 20%، والناس فرحت يعني حتى الملاك فرحوا، هو طبعا الملاك عايزين اي حاجه، فكان بياخد 50 قرش بقى لهم 30 جنيه ولا 20 جنيه، فرحه يعني. برضك هذا التعديل فيه ظلم، وصيهم عملوا تعديل برضك بنسب يعني كل كام سنه يزيد برضك، لكن برضك حته ان المده تظل مستمره وانه ليس للملك الحق ان يسترد ملكه، هذا ايه هذا فيه برضك الظلم ما زال قائما. الصحيح ان لازم تفسخ هذه العقود كلها ويحصل اتفاق بين المالك والمستاجر، اتفاق جديد بما يتناسب مع الوقت وتتحدد فيه المدة. طبعا لا شك ان تنفيذ هذا الكلام هيؤدي الى منازعات ومشاحنة، يبقى لابد ان يكون عن طريق برضك الجهات المسؤولة ان تتدخل على مالك على مستاجر دي وتحدد مدد، ولا مانع ان تكون حتى لو المدة طويلة 10 سنين 15 سنة. طبعا دي برضك مهما كان متنفس للمالك وحاسس في يوم من الايام حقه ترجع، بس برضك ما بقاش بالقهر يتفقوا الشقة دي تعادل الآن كام؟ 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، كتب وياخد أجرته على هذا الكلام، بحيث إذا انتهت هذه المدة يبقى له الحق أن يجدد العقد مرة ثانية، ويقوم بقى يعني ينظر فيها المسؤولين بحيث أنه ما يبقاش فيه ظلم على أحد، وتتعدل المسائل تعدل هذه المسائل، لأن طبعا أصبحت من البلايا العامة، يعني أصبحت بلية كبيرة جدا، وكثير من الناس يعني تعاقدوا على هذا وظنوا أن هذا حق، أن هذا حق، ورضي المالك والمستأجر الملاك لما يسمعوا الكلام ده يقول له خلاص يعني أنا حقي مغصوب كده مش عارف، كانش يتوقع أن الشرع يقول له غير كده، والمستأجر كذلك بيرى نفسه أنه وقع في إيه، في ظلم، خاصة إذا كان عنده ما يغنيه. يعني كثير من الناس بقى عنده مش شقة، عنده عمارات وعنده فيلل، وبرضك الشيء يقول لك لا يا عم 50 قرش انا سيبها ازاي؟ طب ما انت كده ظالم انك تأخذت حقا، فاذا كان ربنا اغناك فيدفع حتى على الاقل، يعني يبقى دي مرحله يرفع عن اخيك هذا الظلم. وحتى القانون يقول لك اذا كان المالك ليه شقه ثانيه في محافظه اخرى ممكن الايه المستاجر يرفع عليه دعوه وياخذها، محافظه اخرى محافظه اخرى، اعتبر محافظه القاهره الكبرى كلها محافظه واحده، يعني لو واحد ليه شقه في القاهره واحد وليه شقه ثانيه في الجيزه ما يقدرش يطلعه، لان دي ايه كلها اسمها محافظه القاهره الكبرى، فطبعا الناس بقى تتملك. ويجي بقى الراجل ايه عشان ما تدخلش منه الشقه يقوم كاتب شقه جديده باسم مراته وباسم امه وباسم مش عارف ايه، عشان كله يتهرب من ان برضك المالك ياخذ ايه يسترد حقه، وهذا طبعا كله ظلم بعضه فوق بعض. ينبغي للناس ان هم ياخذوا دروس قويه جدا في تقوى الله عز وجل ورفع الظلم، وبعدين تتدخل السلطات في ازاله هذا الظلم ولو تدريجيا، يعني شوف مثلا فئه من الناس اصبح عندهم املاك اخرى شيل دول، يبقى تدريجيا، لان طبعا انا قلت التغيير مره واحده جاز ده يبقى شيء برضك في مشقه شويه. نشوف طائفه ثانيه من الناس بعد ما نطلع دول مثلا حالاتهم الماديه يستطيع ان هم يعدلوا الامور، يبقى دول ايه طائفه من الناس ثانيه خدوها بالورث، مثلا في نمره ثلاثه تتدخل الحكومه مثلا بعد فتره معينه تشيل دول وهكذا، لما تنحصر المساله فيبقى الناس الفقراء اللي مش عارفين يروحوا فين مش عارف ايه، لازم برضه تبقى فيه مساعدات من الدولة ان تشوف للناس الاماكن وترد الحقوق لاصحابها، يعني اعتبر دول جي لهم زلزال مش بتجيب لهم اماكن بتجيب لهم شقق، اعتبر دول الناس الفقراء اللي ما لهمش اي اماكن الا هم يدفع ايجار 50 قرش، ده ظلم، وينبغي لولاة الامور ان يرفعوا الظلم عن الناس فيجيبوا للناس دول يجيبوا لهم شقق يملكهم لهم شقق ولا يديهم شقق بالايجار بتاعهم الطويل الامد دوت بينتهي بالتمليك، ويعطوا هذه الشقق التي لأصحابها وكده يرجع الحق لأصحابه. إنما احنا نقول الملاك ياخدوا 50% ولا 60% ولا 100% حتى وتظل المدة مع طول العمر برضك، هذا ايه من الظلم الذي لم يرفع حتى الآن. خلاص بقى من المشاكل دي تتحل، بقى ولاة الأمور يخشوا في المشاكل دي تتحل، وخلوه كبير ما برضك مع الزمن مش ينتهي يعني. وإن كانت الإجارة على عمل فلا بد من بيان العمل وبيان نوعه وجنسه وقدره واصل، يعني جاب وغاب واحد يشتغل عنده يبقى يشغله، يقول أنا جبتك أجير عندي، هو أجير ده يعني عبد؟ لا، أجير هيشتغل مثلا في المزرعة، هيشتغل سواق، ما هم السعوديين وبتوع الخليج بيجي واخد واحد أجير وياخده أجير يشغله كل حاجة، لا أنت المفروض ببين نوع العمل، هتشتغل من الساعة كام للساعة كام والأغلى كام، ونوع العمل ايه، وصف العمل ايه، يبقى كده ايه المنفعة او العمل معلوم، الايجار معلوم. الا في الحاجات اللي تعرف عليها الناس فلا بأس، خلاص. واحد بس عام جاب ارض كده وفتحها وقال لك ايه موقف سيارات بالاجر، وان انت بتستأجر مكان ومعروف ان الساعه مثلا ب 2 جنيه او ب جنيه، بتخش وتديله 2 جنيه وتمشي، مش محتاج انه يتفق معاه، كل ما هو يخش معاه يعمل معاه اتفاقيه، خلاص الايجار المكان بكذا، الساعه بكذا، او المكان ده ايجارته كذا، زي ما اللي هم اشتروا الشوارع جوانب الشوارع دي وحطوا لك العدادات تحط الكارت عشان تاخد ايه ايجار، اجر ايه المكان بالوقت، لا باس هذا حاجه معروفه. الجلابيه بتتفصل ب 50 جنيه، خد يا عم فصل الجلابيه السلام عليك، خلص الجلابيه خد فلوسك ايه ثوب يعني، الجلابيه تطلق على ملابس النساء. فاذا كانت الحاجه معلومه اصلا عند الناس ومش محتاجه الاتفاقيه، خلاص انت راضي. ويمكن يدخل في كده عداد التاكس، لان برضك مش كل ما يفهم معاه هو الاحسن طبعا يتفق معاه، لكن اذا كان برضك المشوار معروف من الحته الفلانيه للحته الفلانيه 10 جنيه هيختلفوا في جنيه 2 جنيه مش مشكله يعني، مش هتؤدي للنزاع يعني، لكن الحاجات المعروفه المتفق عليها خلاص انتهى الامر. ان يكون المعقود عليه مقدور التسليم حقيقه وشرعا، فلا يصح اجاره العبد الابق ولا الجمل الشاب، مش يقول له انا هاجلك حاجه وهو لا يملك او هي مش موجوده الان، هاجلك الجمل بتاعه تركبه او السياره، السياره اصلا مسروقه لسه ما جاتش، يبقى دي ايه ما ينفعش ايه لهذه الامور، لازم يكون حاجه يستطيع من سلم. زي البيع، زي ما قلنا نفس الكلام في الايه في البيع، ان تكون المنفعه مباحه فلا يجوز استئجار على المعاصي. يعني كانوا زمان يؤجروا واحد عشان تصوت تنوح في الجنايز، هاتوا فلان عشان ايه تهيج الدنيا، فدي طبعا ايجار على المعصية. او يؤجروا مغني زي فرقه الرقص اللي بيجوا كده في الافراح، دول ايه الايجار بتاعهم صحيح، عمال يغني طول الليل ويقول لك انا مش عارف ايه بحب الفاكهه ومش عارف الكلام ده وكلام الفاضي عاملينه من ده كله، قال لك بنا مسجد. فهل هذه الاجاره دي صحيحه؟ او يؤجروا عشان يحمل له يشيل له خمره، ينقل له خمره من مكان لمكان، كل هذه الاجاره باطله، لا تكون اجاره على المعصيه. طب ولو جابوا يديله الاجره بعد ما جابوا خد منه المنفعه، يديله الاجره مالوش اجره. طب وهو ياخد الاجره؟ يقول لك بردك لا، لما هذه الاجره تؤخذ منه وتوضع في المصالح العامه، يعني لا ده ياخدها ولا ده ياخدها، عشان ما يحصلش بردك نزاع ولا ينتفع صاحب المعصيه بهذه المعصيه. طبعا يزال على ذلك بقى اللي بيأجروا الناس عشان بيوت الدعاره وعشان الاشياء دي كلها، دي وابر البنجو والحاجات دي طبعا ايه اشد واطم. معرفه الاجره حتى لا يكون غرام، يعرف الاجره بكام سواء في المنفعه او في العمل، اجرتك كام، الشهر بكام، السنه بكام، لا باس ان يؤجروا يوم بيوم، سواء ممكن مياومه او مشاهره او مسانها، مسانها يعني بالسنه باليوميه ماشي، يوميتك كذا، حتى لو ايجار منفعه اجر المكان ده اليوم بكذا، وبيحصل في بعض الاسواق اللي هي بقى يعني الضغوط عليها كتير اليوم بكذا، يعني عندنا في سوق الطلبيه الارض بتاعت الجماعه اصحاب الارض خش كل يوم على البياعين اللي قاعدين باليوم، انت العربيه بكذا، المشنه بكذا، مش عارف ايه، يجيب شوال كده يلمه ويمشي، فما فيش مشكله، يبقى ياجر باليوم او ياجر بالشهر، تسمى ايه مشاهره، مشاهره يعني بالشهر، او مسانهة يعني بالسنه. طيب ملاحظات، تصح الاجاره بالمعاطاه وذلك فيما تعارف عليه الناس، زي ما قلنا الواحد اجر عمل مكان وقال ده موقف سيارات بالاجره والسعر كذا، خلاص مش شرط انه يتعاقد مع كل واحد، يبقى بالمعاطاه على طول، خش ويدفع ويمشي. كاستئجار المكان في موقف السيارات او تاجير تاكسي دون ان يتفق على اجرته، طبعا ده قد يكون في نزاع لكن يعني نوعا ما، ثم يعطيه بعد ذلك، او اعطى ثوبه القصار اللي هو الترزي ويعطيه اجره العاده وهكذا. إذا كانت المعروف الحاجة دي سعرها كذا وجريتها كذا، أو هو كتب لهم ورقة مثلا عند بتوع المكوى يكتب لك مش عارف كذا بكذا والملاية بكذا وغسيل السجادة بكذا والمدرج، خلاص الواحد بيجيب الحاجة ده له ويديله من غير ما يحصل بينهم أي اتفاق أو أي حاجة، مش محتاج كل مرة يتفق معه لأن أعلمه أو أصبح شيء متعارف عليه. تقدم أنه لا يجوز الإيجار على محرم، ولكن لو حدث فلتعطى الأجر له، الصحيح لا يعطى الأجر ولا نترك المستأجر، بل تؤخذ منه ونضعها أو نجعلها في بيت المال. ثلاثة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو استأجرها يعني الدار لبيع الخمر، واحد استأجر دكان أو بيت عشان يبيع فيه خمر، الإيجار حلال ولا حرام؟ الإيجار حرام. ولو استأجرها لبيع الدخان فالإيجار حرام، ولو استأجرها لبيع الدشوش فالإيجار حرام. طبعا الشيخ طبعا أنا الكلام ده في الوقت اللي إيه فانش فيه الدشوش اللي يعني ممكن يكون فيه نظر برضك، أو لبيع التلفزيونات فالإيجار حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم، لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم لأنه آلة، ولكن لك أن تصرفها كما تريد. الخزر اللي بعدين، أما لو استأجر الدار للسكنة، يعني عايز يميز الشيخ أراد أن يستميز من حاجتين، واحد استأجر الدار عشان يبيع الخمر يبقى إيه؟ الإيجار حرام والفلوس اللي تاخدها دي حرام. طيب واحد استأجر الدار عشان يسكن وراح جاب فيها خمرة، يعني أنت فوجئت بعد ما عملت العقد إيجار ها وراح ايه بقى كل يوم يجيب خمره ويسكر فيها، انت مأجر للسكن، يبقى المال انت خدته حلال ولا حرام؟ حلال. لكن طبعا صاحبنا دوت لما تنتهي المده بتاعته لا تجدد له العقد، يبقى لازم تخش لانك علمت انه سيستخدمها في الحرام او تلفزيون بس، ما انت عشان كده يغلب على ظنك ما يغلب على ظنك. نعم. جاي يفسد؟ لا، لكن هو فلان جاي يسكن يأجر مثلا لا رأس، ما احنا قلنا ما رأس ما سكناش اي ما اللي هم بيجوا من بره دول عشان شغل مفروشة فده طبعا ينفعش، يقول لهم كلهم بيأتوا للفساد، هذول نضيق عليهم ضيق عليهم عشان نمنع الحرام، والله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. لكن هم بقى هيقول لك بصوره طيبه، يجي لك مسيرتك سبحه وحيات لك ده نعيره، ويقول لك بقى مش عارف ايه والحرم وانا حجيت 20 مره ويمكن ما دخلهوش ولا شافه لغايه ما ايه ياخد منك العقد وبعد كده تلاقي منه الفجور. ففي هذه الحالات لا اثم عليك لانك اتقيت الله عز وجل، ولكن يعني تنتبه لهذه الاشياء. تقدم في أحكام الحضانة أنه يجوز استئجار الزئر من أجل رضاع الطفل الصغير، اللي هي المرأة المرضعة بنسميها إيه؟ زئر، اللي هي بنجيبها عشان ترضع الطفل الصغير. ولكن هل يجوز استئجار حيوان من أجل اللبن؟ يعني واحد راح للبتاع له والله يديني الجاموسة بتاعتك بالأجرة حطها عندي شهر شهرين عشان أحلب اللبن واشربه أنا وعيالي، هل يجوز استئجار؟ طبعا هناك قول أن هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هنا قالوا بتاعة الزئر بتاعة الطفل دي ضرورة، لكن هنا ده في بيع هيخش فيه غرر، لأن هنا بيشتري لبن وبيشتري منه لبن مش محدد الكمية، بس جاءت في سورة إيه؟ في سورة إيجار. فكثير من العلماء قالوا لا يجوز، ولا يجوز أن يستأجر الشجر من أجل الثمر، لأن هنا الأجرة ما بقتش على المنفعة، الأجرة بقت على عين وهي الثمار، أو يستأجر البئر من أجل الماء، يبقى الأجرة على الماء مش من البئر مش من المنفعة الماء. فكثير من الفقهاء قالوا لا يجوز هذه الإجارة، ولكن رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى جواز كل ذلك. قال إن المنفعة الحاصلة التي تأتي شيئا فشيئا مثلها مثل المنفعة الموجودة حاليا، والشرع إنما راعى حتة الإجارة من أجل المنافع، فيجوز إذن أن يستأجر الحيوان من أجل اللبن، وكون اللبن مش موجود أو في غرر، لكن من تعارف الناس أو من يعني استقراء الناس إن المنفعة تحصل له شيئا فشيئا. وكذلك منفعة البئر، المية ياخد كل يوم ياخد شوية مية، وهو عارف بيقدر هو يحتاج قد إيه، تقدير جزافي عنده. أو كذلك منفعة الثمار، فرجح شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أن كل هذه المنافع جائزة، وهي كلام إن شاء الله. ورجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجواز، وهو الراجح قياسا على استئجار الذئب للرضاع. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الأجزاء التي تتولد وتتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع تماما، فيجوز العقد عليها للإجارة، كاستئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائه. فإن تعذر استيفاء المنفعة فللمستأجر الحق في فسخ العقد. وهذا أيضا ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقع. قال ابن القيم: وذلك لأن الأشياء تحدث شيئا فشيئا مع بقاء الأصل، فكانت كالمنافع. يعني هو ابن القيم بيقول الفرق بين البيع والإجارة إن البيع أصل العين لصاحبها، أصل العين لصاحبها، والإجارة البيع أصل العين بتنتقل، والإجارة أصل العين لصاحبها، وبالتالي ينتفع بالمنفعة. فهو دلوقتي ما بيجي أجر منه البئر للصاحب، وكون الماء يأتي شيئا فشيئا يبقى زي المنفعة اللي انت شايفها وتاخدها على طول، يبقى لا بأس بذلك. فذلك يستأجر منه الشجر، يستأجر الشجر، الشجر بتاعت مين؟ لصاحبها برضه. والمنافع تحدث شيئا فشيئا، فهما رجحوا هذا الرأي ورأوا رحمه الله أن هذا هو القول الراجح، وأنه يجوز استئجار الأشجار من أجل الثمار، والحيوان من أجل اللبن والصوف، والبئر من أجل الماء ونحو هذا. يجوز للمالك أن يأخذ الأجرة من المستأجر مقدما، يعني لا بأس أن يكون الأجرة مقدمة أو يكون الأجرة مؤخرة، لا بأس بهذا. الأجرة لو لم يستوفي المنفعة حتى يأخذ العين يجوز، لأن هذا أشبه ما يكون ببيع ببيع السلم، أنه بيأخذ المال مؤجل مقدم وبعدين يعطيه المنفعة. وإذا مات قبل انتهاء مدة الإجارة فإن العقد لا ينفسخ بذلك، يعني ممكن إذا مات المالك من المستأجر الحق أن يبقى في هذه المدة اللي هو اتفق عليها، لأنه دفع المنفعة، اشترى المنفعة، اشترى المنفعة. هم طبعا حتة الإجارة تنتهي بموت أحد المتعاقدين برضه في خلاف في هذه المسألة، إذا مات أحد المتعاقدين في الإجارة ينفسخ عقد الإجارة عند قول بعض أهل العلم، يعني لازم يجدد العقد مع الورثة من ذلك. طبعا برضه في العقود الحديثة برضه بيقيدوا هذا الكلام إن المدة تستمر حتى لو مات أحد المتعاقدين، يبقى المدة معلومة. طيب دي مسألة برضه قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، تحصل في المدن الجامعية، طلبة بيجوا من البلاد من القرى والمحافظات، مثلا جه التنسيق بتاعه في القاهرة، فبيجي هنا في القاهرة الجامعة عملاله أوض في مدينة جامعية يخش فيها الطالب يجلس فيها مدة الدراسة ويمشي. يقول: هل ممكن الطالب دوت يؤجر المكان لغيره؟ على أساس احنا قلنا يجوز تأجير تأجير العين طالما هو في مدة الإجارة. يرى الشيخ العصبيين هذا لا يجوز، لأن هم دول مش بيديها له على أنه أجرة لي، مش بأجرها له، ده بيديله إيجار ليس إيجار منفعة ولكن إيجار انتفاع، يعني يا عم أنت تعال عندنا انتفع، إما أن تنتفع وإما أن تترك، يعني ده الشرط بتاعه، مش هي أنه أجر المكان بحيث أنه هو اشترى المنفعة، ها؟ لا، هو اشترى الانتفاع فقط لنفسه، مش اشترى المنفعة كلها بحيث انه هو يفعل فيها ما يشاء، اشترى الانتفاع لنفسه، اما ان تنتفع انت ان اردت واحتجت الى هذا، واما ان ايه، واما ان تترك هذا الانتفاع لغيره، فليس له ان يؤجل هذا المكان لغيره والله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا، يعني لا يجوز التأجيل، لان هذه البيوت ليست تمليك منفعة ولكنها تمليك انتفاع، فهي كالعارية، يعني هم يبدلوا إعارة بس. فهذا الطالب يقال له إما أن تسكن وإما أن تخرج. هذا هي فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. مسألة: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها؟ كلمنا عليها. الراجح جواز ذلك، لأن المستأجر قد ملك المنفعة مدة الإيجار، فجاز له تأجيرها لغيره ولو بثمن أكثر من أجرته، ولكن بشرط أن يكون هناك ضرر على المالك. فلا يجوز مثلا أن يكون المستأجر الثاني نشاطه يضر بالمبنى، وللمالك الحق في هذه الحالة أن يفسخ عقد الإيجار. ويرى مجمع الفقه الإسلامي أنه في الإيجارات الطويلة الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإيجارة طبقا لما تصوره بعض القوانين، لا يجوز لمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المال. مقيد الحتة دي إيه؟ هم برضك في المجمع الفقهي بعدما تكلموا في مسألة تأجير جواز التأجير للغير قالوا يجوز، تداركوا حتة الظلم اللي وقع في كثير من البلاد، لأن هذا طبعا طمع في كثير من البلاد، يعني إن طبعا المستأجر واخذ محل 5 جنيه ولا 10 جنيه ها طول العمر ها ايه ما فيش 50 سنه، بقول لك المده الطويله اللي هي لما تصوغ القوانين طول العمر، فده جاي ايه ما بقاش له نشاط كمان، وما برضك بيرد ان يضيقوا على هو امثله ولا حتى يردوا الحق لاصحابه. فيهم مؤجر الدكان لواحد ب 1000 جنيه في الشهر، والملك قاعد طبعا ماشي كده، يعني في قانون، فهم قالوا لا يجوز لهذا، لان طبعا دور نسميه مغتصب، اغتصب المنفعه الان، هذا مغتصب بقوه القانون اقرار، فهذا مغتصب لهذه العين، فهم قالوا لا يجوز ان يؤجرها للغير. طيب ممكن يطلع واحد ودخل واحد ويخش واخد بدل ويمشي؟ قالوا وكذلك ولا ياخذ بدل خلو الا باذن الايه، إلا بإذن المال. طبعا المال في هذه الحالة برضك لازم يكون بإذنه ورضاه، لأن من لاحظ أنه هو مكره، لأنه هيقول لك أعمل إيه لما قلت 20,000 أحسن ما هو ما فيش، ما هو بيجي دلوقتي يقول لك هنسلك البيت بس تديها 30,000، هو عارف لما يروح يجيب شقة لابنه دلوقتي بقى 200 و300، لما يديله 30,000 و50,000 يبقى كسب، فيقول لك يلا أرفع نفس الظلم، هو بيرفع نفس الظلم، لكن الذي أخذ هذا أخذ مالا حرام لا يجوز له أن يأخذه. وعلى هذا الباب كذلك لو استأجر رجل على عمل بأجرة معينة ثم استأجر هو من يقوم بهذا العمل، يعني واحد قال تعالى ادهن المسجد دوت، وروح هو قال له طيب خلاص أنا هدهنه لك المتر 7 جنيه ولا 5 جنيه كام دلوقتي في الحدود دي، وراح هو جاب ناس برضك بيسموهم من الباطل، وراح جاب ناس يأجرهم على ان المتر ب 4 جنيه بس تحت مسؤوليته، يجوز؟ يجوز. المهم إيه؟ ان هو وفى المنفعه او العمل المطلوب، سواء كان بنفس الاجره او اقل منها جاز له ذلك، الا يكون الثاني لا يحقق الغرض المطلوب من الاول فهذا لا يجوز. دي اهم حاجه، لازم على الوصف اللي هو ايه اتفق عليها ياتي بها على الوجه الايه الاكمل، فهذا جزء. وده الغالب اللي يحصل مع الناس، لان طبعا ساعات تروح تتفق مع مقاول مثلا صنايعي هيجي عشان يدهن لك بتاع، ما بيقدرش هو يدهن لوحده، بيجيب معاه ناس ياجرهم، تعالى فلان تعالى فلان، ممكن هو ياجرهم على انهم اجراء عنده يديهم يوميا، او ياجرهم على المتر، هي يعني تعالى انت مثلا تاخد الشقه مثلا خد عماره بحال، انت مسؤول عن الشقه الفلانيه وانت مسؤول عن الشقه الفلانيه بالمتر كذا، هي زي ما يجي يشغلهم عنده باليوم، شغلهم عنده اليوم كل واحد يوميته اخر النهار 30 40 جنيه وعلى كده. فهذه جائزة وهذه جائزة. التأجير بالحكر طبعا دي يمكن ما سمعناش عنها قبل كده وهي موجودة. يقول لك الأرض دي حكر، اسمعوا الكلام دوت. ها لا لا مش واضحين. ده تأجير أرض، أرض ممكن. طبعا احنا قلنا في التأجير المنفعة انه لا يجوز، لا يجوز للمستأجر انه يعدل او يبدل. اديتك شقه ما تقعدش بقى تقصلي في حيطان وتشيل الحيطان الا باذن المال. اتفضل. ماشي نكمل. طيب فهذه الإجارة دي أصل الإجارة بشرط أن تكون هناك مدة، مدة معلومة بما يتمشى مع المبنى. يعني ممكن ما فيش تحديد للمدة برضه، ما فيش تحديد أقصى مدة. يعني ما فيش تحديد أقصى مدة، هل أقصى مدة 20 سنة 30 سنة؟ في بعض العلماء تكلم في هذا قالوا أقصى مدة ما لم يأتي الشرع الراجح أنه لم يأتي الشرع بتحديد أقصى مدة للإجارة طالما أنه يتوافق مع وجود المنفعة. يعني قال لك ديت 50 سنة ودي ممكن تعيش 50 سنة. أيوة ممكن تعيش 50 سنة، خلاص مفيش مشكلة. طب افرض أنها تهدد قبل كده، انفسخ العقد. انفسخ العقد اللازمين. الحكر أن يديله أرض ينتفع بها، وقد تكون المدة سنين طويلة. ممكن يقول له 500 سنة أرض حكر، يبقى تورث، يبني عليها مباني ويهد عليها مباني. فهذا إيه؟ هذا جائز. هذا بسموه إيه؟ بالحكر، أن ينتفع بالأرض بحيث أنه يبني ويهدم. وده قد تفعله الحكومات أحيانا وما زال حد. يعني دلوقتي مثل الطرب ديت اللي بتتباع بيتباع ما هياش تمليك، حكومة ما بتتباعش تمليك، بسموها تمليك انتفاع، تمليك منفع حكر. يعني بحيث انك انت ممكن تبني وتغير طول ما هي موجود انت موجود فيها خلاص. لكن هي ملك مين؟ ملك الحكومة، ملك الحكومة في النهاية ملك الحكومة. فهذه هذه ايضا جائزة ولو بأمداد طويلة. وهذا الأخذ الأرض بالحكر بيبني ويهدم ويجدد إلى آخره ويدفع الإجارة بتاعته. نقول معلوم أن الإجارة تكون على منفعة العين في المدة التي يكون انتفاع بها بالعين ولو كانت المدة طويلة، مثل أن يؤجر بيتا مثلا لمدة 60 سنة طالما أن البيت يمكن أن يبقى هذه المدة، وإذا هدم البيت قبل هذا المدة انفسخ عقد الإجارة. ولا يجوز المستأجر أن يقيم في المكان، ولا يجوز له مدة الإجارة أن يتصرف بالعين المؤجرة بهدم أو تغيير أو نحو ذلك، لأنه إنما يملك المنفعة فقط. لكن أحيانا تكون الأرض على منفعة الأرض بحيث يسمح للمستأجر الانتفاع بالأرض ولو بالبناء عليه، ويقال لهذا حكر. وقد يكون هذه المدة طويلة جدا فيجوز للمستأجر أن يبني عليها وأن يهدم البناء ويغيره ونحو ذلك مدة الإجارة. طبعا هو العلماء أجاز هذا الكلام، ولا طبعا لم يصوروا أدلة فيها، لكن هو يبدو أن هي من المصالح العامة التي يعني اتفق عليها العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة حكم الإجارة على الطاعات. أقول لا يصح أن يستأجر الإنسان على قرب مفروضة عليه لأنه عمل يرجى به ثواب الآخرة، فلا ينبغي أن يراد عمل الدنيا بعمل الآخرة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قيل له أقم بنا في رمضان، يعني صل بنا القيام، فقال لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ واختلف آراء العلماء في جواز أخذ الأجرة على أعمال القرب كالإمامة والأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك. يبقى الأصل أن ما يكونش مقصوده أن يعمل العبادة في مقابل المال، لكن القيام بها كتفريغ وقت لها أو مراعاة مصالح الناس لأجلها، هل يجوز أن يأخذ عليها أجرة أم لا؟ يعني رتبنا إنسان وظفنا يعني أن يكون مؤذنا، هل نعطيه من بيت المال أجرة أو يكون إماما أو قاضي بين الناس أو غير ذلك من الأنواع الأشياء اللي هي فرائض وواجبات على المرء أن يقوم بها، ويدخل في ذلك طبعا الإمامة العظمى ولي الأمر، يعني هذا فرض عليك. ومعلوم أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يكتسب، كان تاجرا، ولما تولى الإمامة قال لقد علم المسلمون أن حرفتي تكفي أهلي، ولكني سأحترف للمسلمين، يعني هو يسيب التجارة بتاعته وهيقعد بقى إيه في مراعاة مصالح الناس، فكان يأخذ ما يكفيه وأهله من بيت المال. فهذه المسألة أخذ المسمور الرزق أو الرزق أو العطاء من كمرتبات نسميها دلوقتي أو بدلات أو نحو هذا، هل يجوز أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم. قول الأول قال لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كالإمامة والأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك، فقال هؤلاء عدم جواز أخذ، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وأدلتهم على ذلك. واحد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اثنين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القراءة والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قال فقلت قوس وليس بمال، قال قلت أتقلدها في سبيل الله، يعني ده القوس يعني يجاهد بنبل يعني، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه القصة، قال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. ثلاثة عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هذا إيه الفريق الأول ومذهب الحنفية وقول عند الحنابلة الذين يرون بعدم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم للناس والإمامة ونحو هذا. الفريق الثاني يرى جواز أخذ الأجرة، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، إلا أن الشافعية منعوا الإجارة على الإمامة في الفروض، والمالكية منعوها إذا كانت القربات عن الأذان، يعني هم الحديث نص في الأذان فقالوا الأذان بس ما يخش عليه. وأدلة هذا الفريق قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. دليل الثاني تزويج النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بما معه من القرآن، يعني دي كانت المهر، فجعل تعليم القرآن حقاً قد جعل القرآن يعني المفصح تعليم القرآن عوضا عن المهر، فكذلك تجوز الإجارة على تعليم، يعني ممكن أخذ عوض إذا كان العوض هو المهر، فإيه المانع يكون العوض مال. ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للراقي بالفاتحة أخذ الجعل، وقال له لقد أقلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهل. أربعة قالوا أيضا حتى لا تتعطل المصالح، لأن الناس لو انشغلوا لحاجاتهم ضاعت مصالح الدين. ومن أدلة كذلك أن هذا هو المعمول به في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة من بعدهم، أنهم كانوا يعطون العطاء من بيت المال للولاة والقضاة والأئمة ومن يقومون على تعليم الناس العلماء، فكان لهم عطاء يصرف من بيت المال. وإلا لو قلنا للقاضي الذي يحكم بين الناس مثلا، أنت تيجي تقضي صوب الليل تروح تشتغل، أو تشتغل بالنهار وبالليل تقضي بين الناس، لا يمكن. ولا يتفرغ لهذا، لا يتفرغ للقضاء بين الناس، ولا ينظر في القضايا، ولا يتمهل فيها، ولا يتأنى، ولا يسمع للخصم، ولا يحكم بالحق، فتضيع مصالح. لذلك وإني لم نعطي أئمة وخطباء ومدرسين ووعاظ، لم نعطيهم عطاء، نقول له كل دول يروح يشتغل، كل دول لازم يشتغلوا، ما فيش أموال تصرف عليهم، لا يتفرغ أحد لهذه الأعمال فتضيع هذه المصالح. والناس لا تهمل هذه الأمور، ولا أحد يتعلم دينه، ولا أحد في كل صلاة الناس تمسك في بعض، كل أذان الناس تتخلي مع بعض. إذن ضبط مصالح الناس لا بد أن يكون بهذا، لا بد أن يكون بهذا. ويعني الموضوع ده كان شغلنا فترة من الزمن لما كنا رحنا الأردن، لأن طبعا بديت أشتغل في وزارة الأوقاف وأشتغل إمام مسجد، فكنا سألنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فأجاز وقال تأخذوها ليس بنية الأجرة، لا تكون في مقابل، يعني أنت تعطي منفعة في مقابل هذا المال، يكون إيه عوض على المنفعة، ولكن بنية التفرغ، إنك تفرغت لهذا العمل أو المكافأة الجعل أو سميها كما تسميه. وبعض الإخواننا أرسلوا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى برضه في نفس الموضوع فأجازها رحمه الله تعالى. والعلماء دائما، أظن ذكرنا هذا الكلام في باب الأذان، أن ابن قدامة في كتاب المغني قال أن يخرج الرزق والعطاء للأئمة وغيرهم من بيت المال، فهذا كله إيه؟ فهذا كله جائز لمصالح المسلمين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام حسن في ذلك، فإنه قسم القربات إلى قسمين، قسم لا يقع إلا قربة، وقسم يقع قربة وينتفع به الغير. فقال من الأول، عن الأول لا يصح عليه الإجارة كالأذان والإمامة وقراءة القرآن، ده إيه مبدئيا يعني، قال إن كلمة إجارة على هذه المنافع، على هذه الأشياء بمعنى الإجارة اللي هي بدل منفعة، قال لا يصح. لكن بعد كده هيجيب إيه سؤال يتعلق بهذه المسألة، أنا رجع له إن شاء الله. قال القسم الثاني يصح أخذ الأجرة عليه كتعليم القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك. يعني عايز يقول لك الأولاني ما ينفعش بالعقد، عقد إيه إيجار، لكن بدل ما تفرغ ماشي. أما العقد الثاني ممكن يقول له والله أنا هقعد أحفظ ابنك وتديني كذا في الشهر، لأن هنا إيه في أجرة منفعة التعليم التدريس. وطبعا العلماء هو ده رأيه يعني. طبعا الجمهور اللي هم أجازوا أخذ الأجرة ردوا على حديث اللي هو طبعا أشد حديث في الفات اللي هو الرجل الذي أخذ القوس، قالوا لعله يعني أو هذا الرجل علم من مخلصا الأول، يعني ما كانش طلب أجرة أو طلب شيء ثم قابل بعد ذلك، فإيه فيعني بعدما جعل العمل خالصا لله عز وجل قابل بعد ذلك. وطبعا حدة إن هل ينقص الثواب أم لا، لا شك أن طبعا الذي يعمل خالصا من غير أي شيء ليس كالذي يأخذ مقابل. وفي حديث أن الغزاة أو أن المجاهدين إذا أخذوا الغنيمة نقص ثلثي أجرهم، يعني اللي هو بيغزو ونيته الغزو والجهاد فقط مش غنيمة، ده خالص ثوابه كامل. والذي يأخذ الغنيمة أو خرج الغزو وأخذ الغنيمة بينقص ثوابه، لأن هي مفيش إخلاص كامل. لكن بعض كان أحد الإخوان الظرفاء يعني هو من أهل العلم، يعني كان عنده دعابة، فقلت يا شيخ كده هيضيع الثواب، اشتغل يا أما هيضيع 30 الثواب، قال لك أنا ضيع 30 أحسن ما يضيع كله، أنت ما مسكتش المصلحة إيه يعني هتضيع الفائدة. ففي فائدة أنك يعني تراعي مصالح الناس ونحو ذلك، فأنت إذا ما عملتش كده هتروح بقى تشتغل وتعمل وتسيب الدنيا كلها فتضيع المنافع. إذن وجودهم خير من عدمهم، ورب ثلث ورب ثلث خير من ايه؟ من واحد، من واحد كامل. يعني رب ثلث يكون فيه ان شاء الله ثواب كبير، لما تكاثر الثلث يكون فيه اجر كبير. لكن لا شك طبعا المتطوع هذا لا خلاف فيه، المتطوع مش عايز حاجه، هذا طبعا افضل شيء محتسب. ثم اورد بعد الشيخ لما اتكلم الفرق بين القربة الخالصه الاذان والاقامه ما يكونش عليها حاجه، وبين القربة اللي فيها منفعه، هل ان في غير بينتفع كتعليم القران والتدريس ونحو ذلك، بيدي وبياخد، يعني في قربة وفيها منفعة للغير، فهنا يعني يأخذها بأجرة. أورد استشكالا عند بعض طلاب العلم فيما يأخذ الأئمة والمؤذنون والدعاء من رواتب، يعني الدولة عاملة ميزانية للناس دول، وزارة الأوقاف وزارة بحالها طلع، حتى إن الوزارة ما بتكفيش المساجد، فبقى في جمعيات كمان زي الجمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، جمعية مش عارف إيه، برضك بتقوم على هذه الإيه؟ تراعي هذه المصالح، كل دول نفس المصلحة. فقال هؤلاء الذين يأخذون هذه الأموال من الأئمة والمؤذنون والدعاء من الرواتب، فقال هذا الذي يأخذونه ليس أجرة، ولكنه حق تستحقونه من بيت المال، زي ما قلنا بدل تفرق. فكل من عمل عملا متعديا للمسلمين فله حق من بيت المال على حسب نتيجة هذا العمل وثمرته. هذا خلاصة ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام طويل في كتابه شرح اللي هو شرح الممتع. خلاصة ما قاله إن قسم القربة، حاضر، قسم القربة إلى قسمين، قربة خالصة لا ينتفع بها الغير، فقال هذا لا يكون فيها عقد إجارة، قربة ينتفع بها الغير ممكن يأخذ عليها أجرة. وبعدين أورد هذا الاستشكال على النوع الأولاني، طب معنى كده بقى دول كلهم ياخدوش مرتبات؟ قال هذه المرتبات هذه حق يستحقه من يقوم على هذه المصالح، لأن فيها نفع متعدي للمسلمين من تعليم وتدريس. انت تلاحظ حتى الحديث بتاع القوس دوت، تعلموا القراءه والكتابه، فاش تعلموا القران، يعني في ممكن بعض الروايات القران القران ده تعلموا القراءه والكتابه، يبقى معنى كده ايه؟ كمان وزاره التربيه والتعليم ما ياخدوش مرتبات، ما هي نفس الكلام هذا، ان هي اصبح حق واجب على المدرس ان يعلم الابناء هذه المسائل، واجب على القاضي، فاصبحت المسائل متداخله كلها. فان هذا كله ان شاء الله تعالى جائز، والله اعلم، لان في مصلحه عامه للمسلمين. هو هنا الرواية اللي ذكرتها القراءة والكتابة، لكن أنا أصل في رواية إنه أن علم القرآن، في رواية إنه علم القرآن. نعم. ليه؟ لا، ما هو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام خبيث، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، قال النووي ولو كان حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. لكن كلمة خبيث مش شرط أن يكون حرام، فقالوا هو من أرض لا، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إني دخل، يعني المكسب بتاعه مكسب من الرديء، فإنها صناعة رديئة، أن الحجام طبعا خصوصا الحجام بتاع زمان يقعد يمص الدم ببقه ويبصق ويمص لحد ما يطلع الماء الأصفر من جسم الإنسان، فقال إن يعني رداءت هذه المهنة وليس لخبث المال. إن فالصحيح أنه يجوز أن يأخذ أجرة على حجامته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. في أسئلة؟ طيب، اتفق المالك والمستأجر على صيغة عقد الإيجار بالقانون القديم مشاهرة، وذلك بعد صدور القانون الجديد المدة المحددة، هل هذا جائز شرعا؟ احنا ما نجعل على قانون جديد ولا قانون قديم، قانون جديد ما فيش حتة كلمة مشاهرة في القانون الجديد، يعني شهر، يعني كلمة مشاهرة في القانون القديم يعني شهر بعد شهر استمر على طول العمر، لكن في القانون الجديد لما تكتب مشاهرة فين الشيخ اسماعيل مش هنا النهاردة؟ حد محامي يا جماعة موجود؟ كلام بقوله ده صح ولا؟ طيب، على حسب معلوماتي يعني ان القانون الجديد كلمه مشهره يعني معناها شهر فقط، وليست يعني ايه مستمره كما هو الحال في القانون القديم. لكن هو ما إذا الأخ اتفق عليه على أن تكون المدة ملهاش نهاية يبقى هذا الاتفاق باطل. لابد أن يحدد مدة. والقانون الجديد ما أعطاش الحق أنك أنت تطلق على طول، لكن أنت تحدد مدة ولو مدة طويلة. فتقول مثلا ممكن 60 سنة، أو مش عارف المحامي يقول لك لا خليها 59، الضربة في صغرة في الحتة دي، يقول لك ما تكتبش 60، ما عارفش في إيه بالضبط، ممكن يكون 60 دي تنتقل الملكية والله أعلم، لكن يقول لك 59 سنة. فالله أعلم برضك بهذا الكلام. هل ينتسخ عقد الإيجار بنقل الملكية؟ لا. يعني واحد عنده عمارة ومأجرها وراح باع البيت لواحد تاني، لا ينتسخ عقد الإيجار، لكن الإيجارة تنتقل إلى الثاني، الإيجارة تنتقل الثانية حتى تنتهي المدة. والمفروض اللي بيشتري على هذا الإيه، على هذا العلم، إنه بيعرفه إن في شقق مؤجرة مثلا، في محلات مؤجرة، والمدة كذا وكذا وكذا، فتنتقل ملكية العين والأجرة تنتقل إليها أيضا. ما حكم الشرع في إيجار المساكن؟ إيجار مقدم مع إيه؟ لا، مع اتفاق الطرفين. إيجار مقدم، ما هو الناس كلها بتقول لك إيجار قديم مع على النظام القديم، لكن هو النظام الجديد بتبقى مدة طويلة، ما هيش إيجار قديم. كلهم يقولوا إيجار قديم، لكن هي مدة طويلة. مدة طويلة يعني 50-60 سنة. فديت إيه؟ دي القانون يعني جديد، القانون الجديد اللي هو سمح بها للناس. انما الايجار القديم اصل الاتفاق عليه لا يجوز، لان يعني عقد باطل. ان يقول له كده طول العمر هذا عقد باطل، لا يصح، لكن لابد تحديد المده. هل رجل حلف على ابيه على ابنه انه اذا ذهب الى مكان ما فان امه طالب، فذهب الابن، فما الحكم؟ يعني طبعا هو الاخ لو لم يذكر الصيغه، لكن هو يعني ممكن من صمت الصيغه من الكلام، لو رحت المكان الفلاني فامه قطعت، هذا هو المقصود او هو المفهوم من ايه، من صيغه الصيغه. فاذا كان مقصود الاب بهذا الكلام وقوع الطلاق فعلا ووقوع الجزاء اذا تحقق الشرط انه يقع الطلاق، فإنها تطلق إذا ذهب الابن. أما إذا كان ذلك يقول من باب التأكيد أو التهديد أو التحذير أو نحو ذلك، لأنه لا يريد الجزاء، يعني الأب لا يريد وقوع الطلاق، ولكن يريد منع يعني تحقق الشرط فقط، يريد تحقق الشرط أن الابن ما يروحش لهذا المكان. وإحنا الكلام ده قلناه في كتاب الطلاق. ففي هذه الحالة إذا كان مقصوده التهديد أو التأكيد أو التحذير أو غير ذلك من هذه المعاني، فإن الطلاق لا يقع بهذا المعنى. هل بالنسبة للكفارة ما فيش كفارة في هذه الحالة؟ الكفارة تكون في كفارة إذا قال علي الطلاق، دي اللي عليه كفارة. يقول هل يجوز في هذه الآية أن تقول لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يجوز؟ لا أدري، يعني بعض الناس خاطئ يقول لبيك رسول الله، أنا شايف الخطاب ما فيهوش حاجة، لكن أظن بعض الناس ليه في ذلك يعني اعتبار، فالله أعلم إذا كان يعني حد ليه قرأ في ذلك الشيء يعني يخبرنا به، الله أعلم. ها؟ ما نجاوب الأغاني، إحنا كنا هل يجوز ذلك أم لا، لأن بعض الناس لما يعني باب المناصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك رسول الله أو هذا كلام، فهل هذا خطاب النبي عليه السلام ولا هو المقصود يعني تأكيد لنصرة لبيك رسول الله، أي نصرة دينك أو نصرة سنتك أو هذا كلام، يعني لها تأويل في المعنى. أيوة يا أخي. نعم، يجدد، يعني قد يكون هذا صحيح، لأن هذا تجديد برضه باتفاق الطرفين. لكن إذا المفروض عقد الإجارة يعني يجوز فيه يفسخ العقد، لازم يكتب عقد يعني ما يبقاش تحايل على الشرع، لأن أصلا الشرع لازم يحدد المدة، لكن هذه الصورة يعني برضك هيبقى فيها نظر، لأن تجدد من غير رجوع لأحد الطرفين خدت برضك المعنى الإيه اللي هو القديم اللي هو يفضل طول العمر، وهذا يؤدي إلى النزاع. ومقصود فيها تحديد المدة زي ما قلنا في أول الكلام أنه يمنع النزاع بين الناس، فهذا يؤدي إلى النزاع. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.